لله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيسر تسجيلات من هذه السنة بالرياض أن تقدم لكم ضمن سلسلة الدروس والمحاضرات لسماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله تعالى هذا الإصدار، لقاء مفتوح في مسجد فاطمة في الرياض في رمضان 1417 هجري. وفق الله الجميع. بسم الله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله وأخوات في الله في بيت من بيوت الله للتواصي بالحق والتناصح والتعاون على البر والتقوى. وأسأله جل وعلا أن يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يمنحنا وجميع المسلمين الفقه في الدين، وأن يعيذنا وجميع المسلمين من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن مضلات الفتن، كما أسأله سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن يصلح لهم البطانة، وأن يجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين، إنه جل وعلا جواد كريم. أيها الإخوة في الله، أيها الأخوات في الله، من المعلوم أن الله جل وعلا إنما خلق الجن والإنس ليعبد وحده لا شريك له، لم يخلق هؤلاء الثقلين عبثا ولا سدى. قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني مهبلا لا يؤمر ولا ينهى حلا. وقال عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. إنكار على من حسب هذا الخسبان. فالناس لم يخلقوا عبثا ولا سدى، بل خلقوا لأمر عظيم، وذلك وعبادة وحده لا شريك له. وقال تعالى: وما خلقنا الأرض وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. فالله سبحانه لم يخلق هذا الخلق عبثا ولا باطلا، ولكنه خلقه بالحق، خلقه ليعبد وحده لا شريك له، ليؤدى حقه، ليطاع أمره، لينتهى عن نهيه، ليكرى بأسمائه وصفاته ويشكر سبحانه وتعالى. ولهذا يقول جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ويقول سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. بين سبحانه أن خلق الثقلين ليعبد وحده لا شريك له، وأنه أمرهم بهذه العبادة، وأخبر أن الرسل أرسلوا بذلك. فقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. بهذا بعث الله الرسل عليهم الصلاة والسلام أن يأمروا الناس أن يعبدوا الله، أن يخصوه بالعبادة دون كل ما سواه، وأن يبتعدوا عن عبادة ما سواه. وأصل هذه العبادة وأصل هذا الدين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا أصل هذه العبادة، أن يعبد الله وحده، لأنه سبحانه هو المستحق لا يعبد. فمعنى لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله. قال تعالى في سورة الحج: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فالله سبحانه خلق الخلق ليعبدوه، وهذه العبادة هي دين الإسلام، هي الإيمان والهدى، هي التقوى، هي طاعة الله ورسوله، هي الإخلاص لله واتباع مرضاته وترك معصيته. هذه العبادة التي خلقنا لها وأمرنا بها. أساسها وركنها الأعظم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فعلى كل مكلف من الجن والإنس أن يشهد أنه لا معبود حق إلا الله، وأنه مستحق لأن يعبد بصلاتنا وصومنا ودعائنا وذبحنا ونذرنا وغير ذلك. ويشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي المكي ثم المدني عليه الصلاة والسلام، هو رسول الله حقا إلى جميع الثقلين، أرسله الله إلى جميع الثقلين. قال سبحانه: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة عليه الصلاة والسلام. فالله بعث إلى الجن والإنس إلى جميع الثقلين يأمرهم بتوحيد الله وطاعة الله وينهاهم عن الشرك بالله ومعصية الله، في هذا بعث عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الإسلام الذي رضيه الله هو العبادة التي خلقنا لها وأمرنا بها، وهو دين الله الحق. وأركانه خمسة، أركانه الظاهرة خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، هذه أركانه الخمسة الظاهرة. وجميع أوامر الله وترك نواهي تابعة لذلك، جميع الأوامر والنواهي تابعة لهذه الأركان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: بني الإسلام على خمس، يعني على خمس دعائم: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. ولما سأل جبرائيل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال جبرائيل: يا محمد أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبقدر خيره وشره. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا هو الإسلام، أركانه خمسة الظاهرة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة الخمس وأداء زكاة المال وزكاة الفطر من رمضان وصوم رمضان وحج البيت، هذه أركانه الظاهرة. وأركانه الباطنة الستة وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر بالقدر خيره وشره. فعلى كل مكلف من الرجال والنساء أن يلتزم بهذه الأركان وأن يستقيم عليها وأن يحافظ عليها وأن يؤدي ما أمر الله به وأن ينتهي عما نهى الله عنه، يرجو ثواب الله ويخشى عقابه. هذا هو الواجب على جميع المكلفين، أن يطيعوا الله ورسوله في كل شيء وأن ينتهوا عما نهى الله عنه ورسوله. قال الله عز وجل: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ويقول سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. علينا جميعا أيها المكلفين من رجال ونساء علينا أن نطيع الله ورسوله فيما جاء في كتاب الله القرآن وفيما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا هو الواجب على جميع المكلفين، طاعة الله ورسوله في فعل ما أمر الله وترك ما نهى الله عنه. وأعظم ذلك توحيده والإخلاص له، وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، أن خصه بالعبادة دون كل ما سواه. لا يعبد معه ملك ولا نبي ولا قبر ولا شجر ولا حجر، بل الله المعبود الحق سبحانه وتعالى. وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وعلينا مع هذا أن نشهد أن محمد رسول الله إلى جميع الثقلين، وأن نؤمن به وأن نطيع أمره ونهيه وأن نتبع شريعته عليه الصلاة والسلام. ثم بعد هذا الصلاة الخمس علينا أن نصلي الصلاة الخمس: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فرض على جميع المكلفين من الرجال والنساء هذه الصلاة الخمس، وهي عمود الإسلام. من حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حق الصلاة: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. ويقول عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر. من تركها من الرجال والنساء فقد كفر، هذه عمود الإسلام لا بد منها، فالواجب الحفاظ عليها. الرجل يؤديها في الجماعة في بيوت الله المساجد، والمرأة تؤديها في البيت، هذا خير لها وأفضل. وإن صلت مع الناس فلا حرج، لكن تخرج متحجبة مستترة بعيدة عن الفتنة. فلا بأس إذا صلت مع الناس الفرض أو التراويح مع التحفظ والبعد عن أسباب الفتنة من الطين والتبرج وغير ذلك، بل تكون مستترة بعيدة عن أسباب الفتنة، وإلا فبيتها خير لها. ثم الزكاة، حق المال فرض لا بد منه على كل من لديه مال، تجب فيه الزكاة من الرجال والنساء. ثم الأمر الرابع صيام رمضان، هو الركن الرابع من أركان الإسلام، ونحن الآن في هذا الشهر الكريم، شهر الصيام والقيام، شهر القرآن، شهر مضاعفة الحسنات ووفران السيئات. هذا الشهر العظيم جعل الله صيامه فريضة وجعل قيامه تطوعا، فالواجب علينا جميعا بل على جميع المسلمين أن يصوموا هذا الشهر، إلا من كان مريضا ولا سفر فلا بأس أن يفطر وعليه عدة من أيام، أو كان هرما لا يستطيع شيئا كبيرا أو عجوزا كبيرا لا تستطيع، فإنهما يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا. هذا هو الواجب حق الكبير الهرم العاجل والعجوز الكبيرة العاجلة عن الصيام، لهما أن يفطران ويطعم عن كل يوم مسكينا. أما المريض والمسافر فإنهما يفطران ويقضيان، كما قال جل وعلا: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. هذا شهر عظيم، شهر الصيام والقيام، شهر القرآن، شهر الصدقات والإحسان، شهر الجد في طاعة الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسترت الشياطين. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الرحمة، وفي الذي راح به فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسترت الشياطين. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب جهنم فلم يسأل منها باب وسترت الشياطين. وينادي منادي: يا دار الخير أقبل، ويا دار الشر أقصر، ولله أتقى من النار ولا أشكو إليها. ويقول عليه الصلاة والسلام: الصيام جندة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخر، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. ويقول صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالواجب علينا أيها الإخوة أيها الأخوات، إلا الواجب أن نصون هذا الصيام وأن نحفظه مما حرم الله، نصوم صياما كاملا، ندع ما حرم الله من المفطرات وندع ما حرم الله من الأقوال والأعمال. المعاصي محرمة في كل وقت في كل زمان ومكان، لكنها في رمضان أشد تحريما وأشد إثما، فالواجب الحذر من تعاطي ما حرم الله في هذا الشهر الكريم أعظم من حذرك فيما مضى. الواجب أن تصون صيامك عما حرم الله من الرهيبة والنميمة ومن سائر المعاصي، ترجو ثواب الله وتخشى عقاب الله. ويشرع لك أيها الأخ بالله وأيها الأخ بالله المسارعة الخيرات، المسابقة إلى الطاعة في هذا الشهر الكريم، بالإكثار من الصلاة تطوع، بالتسبيح والتهليل والتكبير وقراءة القرآن. هذا شهر المسابقة، شهر العناية، شهر القرآن، فنوصي بالإكثار من قراءة القرآن ليلا ونهارا، بالتدبر والتعقل، والإكثار من تسبيح التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والاستغفار، والإكثار من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا نوصي أيضا بالإكثار من الصدقات والإحسان للفقراء والمساكين، والدعوة إلى الله، تعليم الجاهل، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والتواصي بالحق. هذا مشروع في كل وقت، في رمضان وفي غيره، لكن في رمضان يكون الأمر أكد في التواصي بالحق، في التناصح، في الأمر بالمعروف، في النهي عن المنكر. الله يقول سبحانه: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. ويقول سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماء والأرض عدة المتقين. ويقول جل وعلا: فاستبقوا الخيرات، فالمسابقة إلى الخيرات والمسارعة إليها لكل وقت أمر مرغوب، ولكن في رمضان فينبغي أن تكون المسارعة أكثر والمسابقة أكمل في هذا الشهر الكريم. وينبغي أيضا لقارئ القرآن يتدبر ويتعقل، لا يعجل، يتدبر ماذا يقرأ، يتدبر أوامر الله ونواهيه، يتدبر ما قص الله عن أهل الجنة وأعمالهم وعن أهل النار وأعمالهم حتى يتأسى بأهل الجنة، حتى يأخذ بأعمالهم، حتى يحذر أعمال أهل النار. وهكذا يتدبر القصص الذي قصه الله عن الماضين حتى تعتذر، حتى تأخذ حذرك، حتى تعمل بأعمال الصادقين الناجين، وحتى تعذر من أعمال الهالكين. وهكذا المؤمن يكثر في هذا الشهر الكريم من الصدقات على الفقراء والمساكين، صلة الرحم، بر الوالدين، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، إلى غير هذا من وجوه الخير. ومن أهم ذلك ما تقدم تدبر القرآن والإكثار من تلاوته ليلا ونهارا. ومشروع للأئمة أن يعتنوا بصلاتهم وقراءتهم، وأن تكون الصلاة فيها الطمأنينة، فيها الخشوع، عدم العجلة. وهكذا في القراءة يقرأ قراءة مرتبة، يتدبر حتى ينتفع من وراءه بذلك، لا يعجل، يطمئن في ركوعه، في سجوده، في جلسته بين السجدتين، في وقوفه بعد الرفوع، في الفرد والنفل. الطمأنينة لابد منها. فنوصي جميع الأئمة وجميع إخوان المسلمين الرجال والنساء، نوصي الجميع بالطمأنينة والخشوع في هذه الصلاة وعدم العجلة. يقول الله سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ونوصي الجميع بتدبر والتعقل لكتاب الله في الصلاة وخارجها، والطمأنينة في الركوع والسجود وبين السجدتين وبعد الرفع من الركوع، حتى يرجع كل فقار إلى مكانه. نسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه في هذا الشهر الكريم، ونسأل الله أن يعيننا وإياكم وجميع المسلمين على صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا، ونسأله أن يتقبل منا ومن جميع المسلمين، ونسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن ينصر بهم الحق، وأن يصلح لهم إخوانه، وأجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. لا حول ولا قوة إلا بالله. نشكر الله الشيخ على المجموعة والجهاد ثم أبطيء الأسئلة بعضها من أسئلة الله لكنها على ما قطعنا منه إن شاء الله. سألة تقول: هل امرأة بعطلة العود فجاؤني فطر الصائم لا؟ العود كلها بأنواعه لا يفطر الصائم إذا كان من غير استجاء، لكن لا يتنشقه، لا يجعله في أنفه يتنشقه، لأن بعضها لن يراه يفطر إذا تنشقه، لكن إذا أرواحه من بعيد من غير تنشق قائل العود والجاون وغيره. نعم. يقول: لقد أفطرت 15 يوما وكان عمري 18 سنة، وكنت على علم بحرمته وبحرمة الإفطار، هل يجب علي القضاء الآن وقد تبت عن ذلك؟ وهل أدخل بحكم من أفطر يوما متعمدا؟ عليك أن تقضي هذه الأيام التي أفطرتها مع التوبة إلى الله، وإطعام مسكين عن كل يوم، يعني تأخر القضاء نص عن كل يوم، كيلو ونص عن كل يوم من قوت البلد من ثمن أو أرز أو غيرهما، مع التوبة إلى الله. عليك أن تقضي مع التوبة وإطعام مسكين عن كل يوم. نسأل الله لنا ولك الصلاة والهداية. تقول: وجدت أو حصلت على مبلغ من المال في داخل الحي الذي أنا أسكن فيه، وأعلنت عنه في جميع البقالات. تقول: وجد مالا في الحي الذي يسكن فيه وأعلن عنه في جميع البقالات والمحلات، ولكنه لم يعرف على صاحبه. السؤال: هل يتصدق بهذا المال عند أنه لا يدري هل هو لمسلم أم لكافر؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عما وجد لقطة أنه يعرفها سنة، ينادي عليها سنة في مجامع الناس: من له المال، من له كذا، من له الدراهم، من له الفش، يعني يبين. فإذا مرت سنة ولم يأتي أحد فهو كله، لكن يعرف من جامع الناس كل شهر مرتين ثلاث أربع: من له الدراهم، من له الجنيهات، من له السيف، من له الفرج، من له الفش. فإذا جاء وصف بصفاته الخاصة الدقيقة الخفية يعطى إياه. فإذا مرت السنة ولم يأتي أحد فهو كل موجد، ومتى جاء صاحبه بعد ذلك وعرفه أعطاه إياه. نعم. يقول: يقول بأن له أخت في الله مطلقة ولديها أطفال، ويتقدم لخطبتها أكثر، ولكنها تردهم بحجة خوفها على أطفالها وحرصها على تربيتهم والتفرغ لهم، ولخوفها من التقصير في حق الزوج وحقه عظيم، فما تنصحون هذه المرأة؟ إذا كانت لا تخشى على نفسها مطمئنة، لا تخشى على نفسها من الزنا، فلا بأس أن تبقى بدون زوج على أطفالها. وإن كانت تخشى فتنة فالواجب بدرب الزواج وأن تستعين بالله على ذلك، والزوج إن شاء الله يعينها على أطفالها. والزواج فيه خير كثير. فأما إذا كانت لا تشتهي الرجال ولا ليس بها بين الرجال وترغب في بقائها عند أطفالها فلا حرج. سائلة تقول بأن سيدة تعاني من عدم انتظام الدورة الشهرية منذ 5 سنوات تقريبا، حيث أن الدورة الشهرية تستمر بدون انقطاع طوال الشهر أحيانا على شكل سائل بني غامق اللون، وأحيانا يميل إلى اللون الأحمر أو الأسود. تقول أحيانا تقوم بأداء فروضها وأحيانا لا تستطيع، مع العلم أنها قامت بأداء فريضة الحج وهي في هذه الظروف، فهل تكون حجتها صحيحة؟ وكذلك صامت شهر رمضان المبارك العام الماضي ولم تفطر فيه إلا ثلاثة أيام ولم تقضيها لنفس الظروف، وبدأت الصيام في هذا الشهر وتعاني من استمرار هذا السائل، أفيدوها بارك الله فيكم. عليها أن تفطر أيام العادة المعتادة، عادة القديمة قبل هذا الحادث 7 و6 و5 تفطرها، والبقية تصوم وتصلي، هذا دم فساد. صوم وتصلي وتوضأ لكل صلاة إذا أذان المؤذن، توضأ تحفظ بقطن ونحوه وتصلي دائما وتصوم إلا في وقت العادة المعتادة التي تعرفها سابقا، فهذه عادة تجلس فيها أيام العادة لا تصوم ولا تصلي، سواء كانت 5 أو 6 أو 7 أو 8 وما سوى ذلك تستنجي وتحفظ بشيء وتوضأ لكل صلاة وتصلي وتصوم الحمد لله. يقول في شهر رمضان الماضي نويت أداء العمرة ولكنني سافرت إلى جدة ولم أحرم من هنا، ثم إني بعد ذلك اتجهت إلى مكة المكرمة فبقيت فيها عدة أيام، ثم صعدت إلى الطائف وأحرمت من هناك العمرة وأديت العمرة، ثم بقيت أياما أخرى ثم ذهبت إلى ميقات العمرة التنعيم وأحرمت عمرة عن أحد أقاربي من المتوفين، وقد سمعت بعض المشايخ أنه يجب علي فدية، فما حكم ذلك علما بأنني مقيم في الرياض؟ ليس عليك ما دام انك رجعت واحرمت من الميقات فليس عليك شيء في الامره الاولى، والامره الثانيه لا باس من التنعيم او من عرفات من خارج الحرم، لا حرج عليك عملك لا باس به. يقول البعض انه لم يكن شقاق واختلاف في توحيد الربوبيه بين الرسل والامه السابقه، فما راي فضيلتكم في هذا القول؟ هذا هو الغالب، غالب الامم مقرر في توحيد الربوبيه، وفيه من انكر توحيد الربوبية بين الرسل والأمة السابقة، فما رأي فضيلتكم في هذا القول؟ هذا هو الغالب، غالب الأمم مقرر توحيد الربوبية، وفيه من أنكر توحيد الربوبية عن وحدة الوجود وبعض الشيوعيين والمجوس، ولكن غالب الأمم كلها مقرر بأن الله ربها وخالقها، وإنما النزاع في توحيد الإلهية، منهم من يعبد الأصنام، منهم من يعبد الشمس والقمر، منهم من يعبد الملائكة، منهم من يعبد الأنبياء، منهم من يعبد الجن، ولكن بعث الله الرسل لأنكار هذا ودعوة الناس إلى توحيد الله وحده وعبادته وحده جل وعلا، بعث الله الرسل بهذا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم يأمر الناس بتوحيد الله وعبادته وحده، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياك نعبد وإياك نستعين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. نعم. أحب أن أنبه ولا حد فإن هناك أخوان لكم من جمعية البر في شمال مدينة الرياض، وهي جمعية معترف بها رسميا فيقوم عليها مشائخ لتفطير الصوام وغير ذلك، وهم الآن يقفون باستقبال اشتراكاتكم في تفطير الصوام، حيث نتفطر تقريبا 1300 صائم يوميا في مدينة الرياض، فشاركوا أخوانكم بارك الله فيكم. سؤال: هل يجوز أخذ الفوائد البنكية وإعطاؤها إلى الفقراء المساكين؟ لا يجوز التعامل مع البنك في الربا، لكن لو وقع منه عليه التوبة وأخذ رأس ماله، وإن أخذ معه شيء وصدق بالزايد فلا بأس على الفقراء والمحاضين أو في إصلاح الحمامات أو الطرقات أو ما أشبه ذلك، والناس يأخذ رأس ماله فقط، أما الزايد فلا يأكله ولا يستمتع به، ولكن إذا صرفه في وجوه البركة الفقراء والمساكين وإصلاح الحمامات والطرقات ونحو ذلك فلا بأس منه. يقول: إذا توفي رجل وعليه دين وأولاده التزموا بهذا الدين، فهل هو محاسب عليه أن تبرى ذمته منه؟ لا تبرى إلا بعد الأداء، حتى يؤدى، يؤدى عنه بريئه. يقول صلى الله عليه وسلم: المعلقة بدينه حتى يقضى عنه، إذا أدى عنه ذرية أو غيرهم بريئ بأمر الله. سؤال من سائلة تقول: بعض الأخوات تصلي بالبنطال تحت العباءة، فهل يصح هذا العمل؟ ترك البنطال أولى، وأن تلبس لباس قومها وجماعتها، وعليها التستر في جميع بدنها حتى الوجه إذا كان عند أجانب الوجه، أما إذا كان بين النساء ما عند أجنبي فلا بأس أن تكشف وجهها، السنة أن تكشف وجهها، وأن يكون شطرها باللباس المعتاد الذي اعتاده جماعتها. نعم. سؤال: ما حكم التسبيح بالمسبحة؟ الأصابع أفضل، وإذا سبح لبيته بالمسبحة فلا بأس، أو بالحصى أو بالنوى فلا بأس، لكن في المساجد ونحوها ينبغي أن يستعمل ما استعمله النبي والصحابة الأصابع. سأل يسأل حكم التصوير الفوتوغرافي والتصوير بالفيديو. تصوير منكر لا يجوز، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، ويقول صلى الله عليه وسلم: من صبر صورة في الدنيا كل فهي يبقى فيها الروح وليس بنافخ، ولعن صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله ولعن المصورين. فالواجب الحذر من التصوير سواء كان له جسم أو ليس له ظل، نسأل الله للجميع الهداية. يقول: هل يجوز دفع مبلغ لإفطار الصوان باسم الميت ولو لم يكن من ماله، لأنه يعلم بأن كان لدى هذا الميت تفريط في الصيام بسبب المرض، ويعلم أنه لم يقضي تلك الأيام؟ التفريط الصوان هو إلى عن الميت طيب صدقة عن الميت لدى، لكن إذا كان عليه أيام يصوم عنها بعض وقائل، السنة يصوم عنها بعض وقائل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه ولي، يعني قريبا، فالأفضل لهم أن يصوموا عنه، وإذا صدقوا عنه كله خير، لكن الأفضل أن يصوموا عنه. يقول: ما حكم استعمال بخاخ الربو في نهار رمضان؟ عند الضرورة لا بأس البخاخ، عند الضرورة، وإن أغناه الله عنه فهو أحوط. يقول: هل يجوز عملية جراحية في رمضان، مع العلم أن العملية ستجعله يفطر في رمضان حوالي 5 أيام؟ وليس لذلك ضرورة. إذا كان ضرورة يأجلها إلى بعد العيد إن شاء الله. أما إذا اضطر إلى ذلك فالمريض يباح له الفطر والحمد لله. أما إذا كان لا ضرورة فإنها تؤجل. يقول: ما العمل إذا اكتشف الإنسان وجود شيء ملتصق بذكره بعد انتهائه من الوضوء، هل يعيد وضوءه أم لا؟ إذا كان يمنع الماء يعيد، إلا إذا كان غريب ما بعد طالت المدة يغسل ريشه، يزيله ويغسل ريشه. أما إذا كانت طالت المدة وزالت الموالات يعيده من أوله. سؤال: هل تقوم امرأة كبيرة في السن بأداء العمرة مع مجموعة من النساء إذا كان ليس لديها محرم؟ وكذلك عن الخادمة، هل يجوز إرسالها للعمرة في الباب؟ لا تسافر إلا مع المحرم، ولو أن عجوز كبيرة. ليس لها أن تسافر إلا مع المحرم، سواء كانت عجوز أو شابة. أما الخادمة تبع جماعتها، إذا راحت تروح معهم ضرورة. نعم. سائلة تسأل بسؤال طويل، تقول بأنها متزوجة من زوج بخيل، وكان هذا الزوج لا يصرف عليها، مما اضطرها إلى سلوك بعض المسالك السيئة في استجلاب الرزق. وتقول هذه السائلة أن أحد أبنائها أخبرها بعد علمه بأنها الطريقة التي تحصل منه على هذه الأموال غير جائز، وهو عمل محرم. فتقول: تركت هذا الطريق وتراجعت وتابت إلى الله منه. تقول سؤالها الآن: هل يجب عليها وأبناؤها التخلص من هذه الأموال في جماعتها؟ عليها التوبة إلى الله ورد الأموال إلى أهلها، كان سرقة أو نهبة تردها إلى أهلها، عليها التوبة إلى الله. وإن كان بيع محرم تصرفات محرمة فعليها التوبة إلى الله من ذلك، والتوبة تجب ما قبلها، نسأل الله السلامة والعافية. يقول: شخص نوى أخذ عمرة وهو ذاهب من الرياض إلى جدة، وفي الطائرة لم يلبس الإحرام بسبب بعد الشنطة التي فيها الإحرام، وذهب إلى مكة وطاف وصلى فقط ولم يأخذ عمرة، فما الحكم؟ لا سؤال، إذا كان من نوى العمرة إذا دخل مكة بدون نية العمرة فلا بأس إذا كان قد اعتمر سابقا. أما إذا كان معتبر سابق يلزم أن يعود إلى ميقات يحرم من عمرة. يعني إذا كان نوى العمرة ولم يحرم هذا ما قد اعتبرته واجبا لابد من إحرام عمرة لابد من إحرام. فأما إذا نواها من دون إحرام ونوى العمرة والطواف وسعى وقصر ناوي العمرة فعليه دم أن تصل الحمل من الميقات مع التوبة إلى الله. أما إذا ما نوى عمرة دخل وطاف وسعى وما نوى عمرة ما عليه شيء. لكن إذا كان ما أدى عمرة الإسلام يلزمه أن يؤدي عمرة الإسلام. وأما إذا كان قد أدى سابقا عمرة الإسلام فالحمد لله. الذي أدى قد أداها ما يلزمه عمره أخرى. لكن إذا أراد العمرة يحرم من الميقات إذا أراد العمرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت الميقات هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد فجر عمرة. فمن كان دون ذلك فمهله من أهله حتى أهل مكة من مكة. فإذا قد أدى عمرة سابقا ثم دخل مكة بدون نية فطاف طواف تعبدا فلا بأس. أما إن نواها من مكة أو من دون الميقات وتجاوز الميقات ومر به فلم يحرم ولا أحرم من دون الميقات أو من مكة فعليه دم لأنه تجاوز المواقيت التي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإحرامها. يقول استشهدني أحدهم بتطليق زوجته فسألته قبل الدخول على القاضي وطلبت منه أن يطلقها طلقة واحدة فرفض وقال اشهد أنني مطلقها بالثلاث. وعندما دخلنا على القاضي قال بأنه طلقها طلقة واحدة وكتب القاضي فك الطلاق بذلك. يقول أنا لم أذكر ما سمعته منه فهل علي إثم وما الحل؟ عليه يراجع عليه عليه عليه عليك أن تراجع أنت وإياه ثم تمر علي أنت وإياه نشوف الموضوع نشوف الحقيقة إن شاء الله. والواجب نصيحة مثل هذا إذا مثل هذا نصيحة يجب مثل هذا تقول للقاضي أو الكاتب إن قال لي كذا وكذا حتى يستفسر الكاتب. لو قلت لك كان أحسن حتى أعنته على نفسه حتى تعينه على نفسه. ولكن إذا كان هذا واقع الآن تمر عليه إن شاء الله إذا رئيسة أنت وإياه نشوف الموضوع. سأسأل عن حكم ظهور جزء من الشعر شعر المرأة في الصلاة. سائلة تسأل عن حكم ظهور جزء من الشعر في الصلاة وحكم الصبغة في الشعر. الواجب على ستر الشعر في الصلاة إذا ظهر شيء يسير ثم سترته ما يضرها. لكن الواجب عليها أن تتحرز وأن تجتهد حتى تستر شعرها. والصبغة لا بأس له لكن العجوز لا تستر بالسواد. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيء واجتنبوا السواد. أما إذا صبغت غير السواد بلحم الحمرة أو بالسواد بما فيها شيء فلا بأس. أما التي فيها شيء ليس لها أن تغيرها بالسواد ولكن تغيره بالحمرة أو بالحمرة مع السواد مخلوط. يقول أن له أخ من الأم والأب وعليه دين ويحتاج إلى مال ووالدتها متوفية وعندها بعض المال المتبقي وهو حوالي 2000 ريال. السائلة تقول هل يجوز إعطاء أختي هذا المال لتستفيد منه وهو مال أمها وتحتسب عند الله صدقة إذا أعطتها لأخيها المديون علم بأن هذه الأم المتوفية لها أولاد غير هذا المديون ولكنهم ليسوا بحاجة لهذا المال. إذا سمح الورثة عنه لأخيه مديون إذا سمح الورثة لا بأس وإلا فالواجب توزيعه بينهم ولا يجوز كسبان عليهم بل يخبرون. فإذا سمحوا لأخيهم الفقير فلا بأس أو أختهم الفقيرة فلا بأس. أما أخوه بدون علم فلا يجوز التركة مشتركة ولو أنها 100 ريال يجب أن يعلموها وأن توزع بينهم. فإذا سمح الرشيد منهم إذا سمح الرشيد عن حقه فلا بأس وأما كسبانه عليه فلا يجوز. يقول يوجد له قريب وتعرض هذا القريب يوم زواجه قبل 5 أشهر تقريبا حسب ما يدعي إلى سحر عمل ولم يقرب زوجته حتى هذا التاريخ واستعمل الرقية الشرعية هو وزوجته عدة مرات وعند عدة مشايخ ولكن بدون نتيجة. والسؤال هل يجوز له الاستعانة بالمشعوذين لمعرفة نوع ومكان السحر حتى لا يقع الطلاق؟ ليس له ذلك لا يجوز الاستعانة بالمشعوذين ولا بالسحرة ولا بالكهان ولكن هذا مرض يزول إن شاء الله. فعليهما أن يستعمل الرقية الشرعية كل واحد يقرأ نفسه في كفيه قل هو الله دون معوذتين 3 مرات عند النوم يمسح على وجهه وصدره ورأسه 3 مرات يزول إن شاء الله كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. كل واحد الزوج والزوجة كل واحد يقرأ في كفيه عند النوم 3 مرات قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس 3 مرات في كل مرة يمسح على رأسه ووجهه وصدره يزول إن شاء الله هذا البلاء لعله يكفي. وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.